سوف تستمعون بإذنه تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة. سائل سوداني عين با دال يسأل عن حلف أنه حلف على يمين خطأ هل عليه كفارة؟ لا يقرأ ولا يكتب ويحفظ قصار السور وهو يصلي بأهله في المنزل، فهل هو مصيب؟ جيرانه لا يصلون فهل يزورهم؟ ويذكر أنه يريد الحج عن والديه فهل له ذلك؟ سائلة تسأل أن والدتها طلبت الطلاق من والدها وقد غضبوا عليها، هي وإخوانها غضبوا على والدتهم، فهل عليهم إثم بسبب هذا الغضب وما حملوه في قلوبهم عليها؟ تذكر أن والدتها تذهب إلى السوق البعيد دون محرم ولا يقومون بإيصالها، فهل عليهم إثم؟ عبد الحكيم من الدوحة يريد الزواج من بنت خاله الذي لا يصلي، فهل له ذلك؟ أيضا تعرض بيتهم للصواعق فنذرت والدته أن تذبح ذبيحة في نفس الشهر الذي تأتي فيه الصواعق في سطح المنزل، هل فعلها صحيح؟ يسأل عن حكم الصور. وسوف تستمعون أيضا إلى توجيه مبارك حول مشاهدة القنوات الفضائية تفضل به الشيخ في آخر هذه الحلقة، فكونوا معنا. وإلى أولى أسئلة هذه الحلقة نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة. فهذه رسالة باعثها المستمع عين باء دال سوداني مقيم بالمملكة، يقول إذا حلف الإنسان على يمين خطأ فماذا يكون عليه إذا لم يحقق هذا الحلف جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا حلف فقد يحلف كاذبا، وهذه اليمين يكون آثما فيها وليس فيها كفارة. وقد يحلف الشخص بلسانه من غير عقد بقلبه، وهذا هو المسمى بلغو اليمين. يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فما يجري على لسان الإنسان مثل والله وبلى والله وما إلى ذلك هذا ليس فيه كفارة. ويقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فينبغي للإنسان أن يتجنب الحلف سواء كان كاذبا، يجب عليه أن يتجنب الحلف إذا كان كاذبا، وينبغي له أن يتجنب الحلف الذي يجري على لسانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد يحلف الإنسان وهو صادق، يحلف وهو صادق على أمر لا يفعله ويستمر على ذلك وليس عليه شيء، وقد يحلف على شيء يتركه قربه لله جل وعلا فهذا أيضا ليس فيه شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا كان الإقدام على الحنف خير من التمادي على الحلف فهذا يحنث ويكفر عن يمينه. أما إذا حلف الإنسان يظن صدق نفسه فتبين أنه مخطئ في هذا الظن فليس عليه أيضا كفارة. وهذه المسألة الأخيرة هي التي سأل عنها السائل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول بأنه إنسان أمي غير متعلم، لكنه يحفظ قصار السور مثل سورة الفاتحة والإخلاص وبقية السور القصار، وهو يصلي بإخوانه وأمه حيث لا يوجد مسجد قريب منهم، هل يجوز له أن يصلي بهم أم لا؟ الجواب أن الشخص إذا كان مكلف أو كان بعد سن التمييز فإنه يصلي مع الجماعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فإذا بلغ الإنسان وجب عليه الذهاب إلى المسجد وذلك لأداء الصلاة مع الجماعة، ولو كان هذا المحل الذي فيه المسجد محلا تجاريا وهذا الشخص يتجر في هذا المحل فإنه سيذهب إليه، ولكن لما كان هذا المكان موقعا للصلاة فإنه يستبعده. فالمقصود أنه لا يصلي جماعة في البيت إذا تمكن من الذهاب إلى المسجد، أما إذا كان هناك مانع شرعي يعذره الله فيه وتأخر مثلا عن الصلاة في يوم من الأيام، أو كان لا يوجد في القرية مسجد أصلا، لا يوجد مسجد أصلا، فحينئذ يعين مكانا من بيته ويكون مصلى له وكذلك لأهل بيته، إذا لم يتفق أهل القرية على تعيين مكان يصلون فيه جماعة. وإذا كانت النساء تصلي مع الرجال فإن صف النساء يكون متأخرا عن الرجال، ولو كانت امرأة واحدة فإنها تصلي خلف الرجل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا أخونا يسأل ويقول: جيراني لا يصلون، هل يجوز لي أن أجلس معهم أم لا؟ وقد نصحتهم كثيرا غير أنهم لم يقبلوا نصحي ولا زالوا لا يصلون، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الذي تفعله هو أنك تهجرهم، ولا يجوز لك أن تزورهم، ولا يجوز لك أن تسمح لهم بزيارتهم لك، ولا يجوز الجلوس معهم ولا مؤاكلتهم، ولكن لا مانع من أن تنصحهم بقدر ما تستطيع، لأن ترك الصلاة كفر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: والدي متوفى وأريد أن أحج عنه، والوالدة موجودة والحمد لله، هل أقوم بالحج عن والدي أم أقوم بتحجيج والدتي قبل أن أحج عن والدي؟ أرجو إفادتي في ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: بإمكانك أن تجمع بين الأمرين فتحج بوالدتك، وفي نفس السنة التي تحج بوالدتك تحج عن والدك، فعند الإحرام أو عند الميقات تحرم أنت بنية الحج عن والدك. وليس المقصود أنك إذا أردت أن تحج عن والدك أنك تحج منفردا، فكما سبق بإمكانك أن تجمع بين حجك بأمك وحجك عن أبيك في سفرة واحدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، لم تذكر اسما ولا مكانا. تقول: لي والد يبلغ من العمر ما يقارب 70 عاما، أمي طلبت منه الطلاق وقد وقع، ولم أرض أنا ولا إخوتي على ذلك، وقد حملنا على أمنا في قلوبنا الكثير لهذا التصرف على أننا نبرها ولم ننقطع عن صلتها، إلا أنها كثيرة الدعاء علينا من دون حق، فنحن مؤاخذون على ما نفعله تجاهها، أي على ما نحمله في قلوبنا من فعلها هذا، وهل دعاؤها مستجاب علينا علما أنه ليس لها حق في ذلك؟ أحسن الله إليكم. الجواب: أولا، أن الفرقة بين الزوجين تارة تكون مبنية على سبب من قبل الرجل أو على سبب من قبل المرأة أو على أسباب مشتركة بينهما، بمعنى أن كل واحد منهما لديه أسباب لهذه الفرقة، وقد يكون السبب وجيها وقد يكون السبب تافها لا قيمة له، ولكن بالنظر إلى اختلاف عقول الناس واختلاف إدراكهم لنتائج التصرفات التي يتصرفونها، قد يكون السبب التافه قويا عند الشخص إذا كان عقله ضعيفا ولا يدرك مدى النتائج التي ستترتب على ذلك. وقصدي بالنتائج هنا النتائج المترتبة على الأولاد، وبخاصة إذا كانوا صغارا لم يستقلوا بأنفسهم، وكذلك البنات إذا لم يكن متزوجات. وما وقع في أنفسكم من الحمل في قلوبكم على أمكم هذا يحتاج إلى مبرر شرعي، فإن الأمة لها حق عظيم. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. وقال الله جل وعلا حينما أوصى بحق الوالدين مما جاء فيه، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبناء على ما سبق، فلا ينبغي لكم أن تحملوا على أمكم لا إذا كان هناك مبرر شرعي يعذركم الله فيه، ولم تذكري مبررا، لأن الكلام الذي ذكرتيه ليس من المبررات التي توجب الحمل في القلب. وبناء على ذلك فإنكم تحسنون إليها وتعاملونها معاملة حسنة بقدر ما تستطيعون، معاملة بالقول ومعاملة بالفعل ومعاملة أيضا بالإحسان إليها بالمال إذا كنتم تستطيعون أنتم وهي في حاجة إلى ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: قد تذهب والدتي إلى السوق مسافة 12 كيلا بدون محرم، وننصحها ونقول إنها كبيرة في السن ولا بد لها من الحجاب الشرعي، غير أنها تغضب علينا إذا نصحناها أو منعناها من الذهاب إلى السوق أو لم نوصلها له، هل علينا إثم في ذلك؟ الجواب: إذا كانت تخرج إلى السوق لقضاء حوائجها ففي الإمكان أن يعمل معها أولادها ترتيبا فيما بينهم وبينها من جهة تحديد الوقت الذي تذهب فيه، كالاتفاق على الذهاب في الأسبوع مرة أو مرتين مثلا، وكذلك تحديده من اليوم أول النهار أو مثلا آخر النهار، ويتناوب الأولاد معها من جهة مرافقتها، لأن مسافة 12 كيلو مشيا على الأقدام هذا ما فيه شك أن فيه صعوبة، وقد جاء في السؤال أنها كبيرة السن، فواجب على أولادها أن يقوموا ببرها وأن يحسنوا إليها وأن يرافقوها أيضا في الذهاب معها وفي مساعدتها أيضا لاختيار ما تريده من الأمور التي تخص النساء مثلا، وكذلك مرافقتها في البقاء هناك ومرافقتها بالرجوع إلى البيت. أما ما يتعلق بالحجاب فواجب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب ولا يضر كبر سنها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الحكيم أحمد السعدي من دولة قطر من الدوحة. أخونا له عدد من الأسئلة، يقول في أول أسئلته: أريد أن أتزوج ابنة خالي، وهي بنت على خلق ودين والحمد لله، ولكن والدها تارك للصلاة، وحاولنا نصحه أكثر من مرة ولكن دون جدوى. أفتوني ماذا أفعل؟ هل أقدم على الزواج من هذه البنت الطيبة الخلوقة أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت هذه البنت مرضية في دينها وفي أمانتها كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فلا مانع من أن تتزوجها، ولكن لا يتولى والدها العقد، لأن ترك الصلاة كفر، فلا يجوز له أن يتولى العقد عليها، وبالإمكان أن يتولى العقد عليها من يليه في الولاية، ومرجع ذلك إلى محكمة البلد التي أنتم فيها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: بيتنا تعرض للصواعق أكثر من مرة بإرادة الله جل وعز، وفي المرة الأخيرة قامت الوالدة بنذر ذبيحة لله عز وجل في كل سنة، وحددت الشهر الذي وقعت فيه الصاعقة ومكان الذبيحة فوق سطح المنزل، وقد حاولت أكثر من مرة إقناعها بأن الذبح يكون في أي مكان، ولكن بحكم كبر سنها تصر على أن يكون الذبح فوق سطح البيت. أرجو إفادتي حيال إقناع والدتي بترك هذا الأمر، هل أنا محق؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: العقوبات الأخروية لها أسبابها، والعقوبات الدنيوية لها أسبابها، وسواء كانت هذه العقوبات عقوبات بدنية أو عقوبات مالية، وسواء كانت عامة أو كانت خاصة، فقد قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد الذي يقع في البحر وفي البر هذا من العقوبات، وكلمة بما كسبت أيدي الناس يعني بالمعاصي التي يفعلونها من ترك الأوامر وفعل المحرمات، وتخصيص هذا البيت بنزول الصواعق عليه دون بيوت الناس، هذا يحتاج أهل البيت إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم ويبحثوا عن الأسباب التي يزاولونها. هل هم يزاولون أسبابا محرمة من ترك واجب أو فعل محرم؟ لأن ترك الواجبات سبب للمعاصي، وفعل المحرمات سبب، لأن ترك الواجبات سبب للعقوبات، وكذلك فعل المحرمات سبب للعقوبات، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فينبغي النظر في حال أهل البيت بدءا من رئيس الأسرة وهو الأب، وكذلك الأم، وكذلك الأولاد، فيبحثون عن الأسباب ويعالجون هذه الأسباب. أما بالنظر إلى النذر الذي نذرته أمك فهذا نذر طاعة، ولكنه لا يتقيد بالمكان الذي ذكرته، لأن المكان الذي ذكرته ليست له خصوصية، كمن نذر أن يذبح في مكة مثلا فهذا له خصوصية من ناحية الفضل، أما تخصيص مكان معين فهذا ليس فيه خصوصية. وعلى كل حال إن ذبحت في السطح أو ذبحت في أي مكان مما يجوز الذبح فيه جاز لها ذلك وبالله التوفيق. لكن المهم هو البحث عن أسباب نزول هذه الصواعق على هذا البيت دون غيره وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي في الصور سواء كانت فوتوغرافية أو رسم أو نحت، وما حكم مشاهدة القنوات الفضائية سواء كانت برامج دينية أو غير ذلك. الجواب، أما ما يتعلق بالتصوير فمن المعلوم أن تصوير ذوات الأرواح حرام، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين. وأما ما يتعلق بمشاهدة القنوات الفضائية فإن الإنسان مركب من بدن وروح، وأن غذاء بدنه ما هيأ الله له من وسائل العيش في هذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأغذية المباحة والأشربة المباحة وكذلك الألبسة والمساكن، كل هذه مهيئة من جهة الله جل وعلا تحقيقا لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فهذا وجه من وجوه تكريم الله لبني آدم. وكذلك حرم عليهم الأشربة المحرمة والأغذية المحرمة واللباس المحرم والسكنى في بيت محرم، كما إذا غصب الإنسان بيتا أو ظلمه أو كان بسبب ربا أو كان بسبب رشوة أو غير ذلك من وجوه المكاسب المحرمة، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا بالنظر إلى غذاء البدن. وهيأ أيضا العلاج لما يعرض لهذا البدن من أمراض، وذلك بالمحافظة على بقائه سليما. وهيأ للروح غذاء، وهو ما أنزله الله جل وعلا من الكتب على رسله، والرسل بلغوا الخلق هذه الكتب، كل رسول يبلغ أمته، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب هو القرآن. فالقرآن شريعة عامة إلى أن تقوم الساعة، وهذا الغذاء الموجود في القرآن وفي السنة هو اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. فعندما تغذى هذه الروح بالأغذية الشرعية، تغذى باتباع الأوامر وبترك المحرمات، فإن الإنسان يكون قد امتثل ما أمره الله به واجتنب ما نهاه الله عنه، وكان هذا الغذاء له تأثير أيضا على نشاط البدن عموما وعلى نشاط جميع حواسه خصوصا، فيسمع ما ينفعه ويبصر ما ينفعه ويتكلم بما ينفعه، ولا تمس يده إلا ما يكون فيه نفع له. وهكذا بقية الحواس. أما إذا كانت الروح مريضة ومرضها يكون بفعل المعاصي من ترك واجب أو فعل محرم، فإذا كانت هذه الروح مريضة بسبب ذلك فإن هذا المرض ينجر إلى البدن وبخاصة إلى الحواس، فيتلذذ الإنسان بسماع ما حرم الله وبالنظر إلى ما حرم الله وبالكلام بما حرم الله جل وعلا وبوضع يده على ما حرم الله جل وعلا وبتناول ما حرمه الله من المآكل والمشارب وما إلى ذلك. وهذه القنوات الفضائية لا شك أن الهدف منها هو إفساد فطرة الناس، والله جل وعلا قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكما أن الأغذية الفاسدة المحرمة تضر بالبدن ولها تأثير على الحواس أيضا، وكما أن المعاصي تؤثر على الروح من جهة وعلى الحواس من جهة وعلى سائر البدن من جهة أخرى، فإن هذه القنوات التي يشاهدها الإنسان تؤثر تأثيرا بالغا على الشخص، فتجد الشخص يخرج من بيته بعد صلاة العشاء ويرجع إلى أهله قبل أذان الفجر بقليل وينام عندما يأتي إلى أهله، وإذا كان عنده دوام يوقف الساعة على وقت الدوام فلا يصلي الفجر، فيشاهد في تلك الفترة يشاهد ما حرم الله جل وعلا ويسمع ما حرم الله جل وعلا، وهو بهذه الطريقة يربي نفسه تربية سيئة، وقد تقوى هذه التربية في نفسه حتى يدخل هذه القنوات بجهاز في بيته. وقد ذكرت لي سائلة تقول إن زوجها يشاهد هذه القنوات القبيحة في بيته ويجبرها هي وأولادها على الجلوس معه، ولا شك أن هذا خيانة بين العبد وبين ربه، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فخيانة الله خيانة القرآن، وخيانة الرسول خيانة السنة، وخيانة الأمانات التي بينك وبين الناس فيما ائتمنوك عليه. فلا شك أن سمعك أمانة وبصرك أمانة ولسانك أمانة وجميع جوارحك أمانة وروحك أمانة وعقلك أمانة، جميع جسمك في جميع أجزائه كل جزء منه أمانة، أنت مأمور بأن تضع هذه الأمانة في الموضع الذي شرعه الله، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا شك أن الأمانة التي تحملتها أنها أمانة الدين. نسأل الله العفو والعافية وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.